أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل البدء بإنكار الأسهل واجب؟ وفي حالة وجود شرك فهل يبدأ به أم يبدأ بالأسهل؟ يبدأ بالأسهل. قد يكون هذا الذي يفعل الشرك جاهلا، فتبين له بالأسهل فالأسهل، تعلمه. نعم.